إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنبه على أمرين قبل أن نبدأ الدرس. الأمر الأول يتعلق بصيام الست من شوال. البعض من الناس يتعصب لبعض المذاهب فيصوم القضاء قبل الست، وهذا خطأ، لأن مدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. الإتباع لا يكون إلا بعد ماذا؟ الإتمام، بعد الإتمام. فبعد أن يتم شهر رمضان تتبعه ستا من شوال، وهذا استدلال واضح لا غبار عليه. إذن لا تصوم النوافل قبل القضاء حتى لو كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم من الأيام التي فيها سنة. هذه مسألة. المسألة الثانية البعض من الناس يتفوه بكلمات لا يدري أنها مخالفة للعقيدة وقد تكون شركا بالله، وهذا سبق أن يعني ألقينا فيه محاضرة كاملة، ضربنا فيه بعض الأمثلة المخالفة للعقيدة. لكن أنبه على شيء سمعته البارحة من أحدهم، وهو أنه يقول يا وجه الله، وهذا يوجد عند كثير من إخواننا في جنوب المملكة، وهذا خطأ فاحش. لا تدعى الصفة، الصفة لا تنادى، بل نص شيخ الإسلام على أن دعاء الصفة ماذا؟ شرك بالله، لأنك كأنك اعتبرتها إلها آخر منفصلا عن الله. والصفة لا تقوم إلا بموصوف، ولا تكون قائمة بماذا؟ بذاتها، بل تقوم بغيرها. فلا تقول يا وجه الله كذا وكذا، يا قدرة الله، يا نعمة الله، يا غارة الله، يا غيرة الله، يا رحمة الله، لا، هذا يعتبر شركا بالله. إنما تتوسل بالصفة، كأن تقول اللهم ارحمني برحمتك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هكذا يكون التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أما أن تنادي الصفة فتقول يا وجه الله، فهذا لا يجوز أبدا. مسألة ثالثة أيضا جاءتنا اليوم في المكتب. البعض من الجهلة ما زال عندهم الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بغير بالله سبحانه وتعالى، والحلف بالطلاق شرك أيضا، أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. فلا تقل علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، أو علي الطلاق إن تأكل ذبيحتي، والله لو قالها لي لخليه يطلق ما أكلها، صدقني. لكن مع هذا أقول لو وقع أحد في هذا فأنت كل عشاه واستتبه، قل له توب إلى الله من هذا العمل، لأن اللي حصل أمس هو قال عليه الطلاق لتأكلن العشاء، وهو أقسم بالله ألا يأكل ذلك العشاء. فقلت الأهون أن تأكل العشاء وتكفر عن يمينك مع استتابتي الذي قال عليه الطلاق من هذا الشرك الأصغر. عليه الطلاق، عليه الطلاق، يطلق حتى على فنجان شاه، يطلق حتى على أتفه الأسباب. يقول لزوجته والله لو ما فعلت كذا فأنت طالق. وهذه جمهور العلماء يعتبرها ماذا؟ طلاق. يعتبرها طلاقا. انتبه لنفسك، أنا ممن يعتبرها طلاقا، لكن لا أفتي في الطلاق البدعي. اليمين بالطلاق أراه طلاقا واقعا، وطلاق الحائض أراه طلاقا واقعا، لكنني لا أفتي في المسائل هذه. هذه أرفعها لسماحة شيخنا المفتي العام حفظه الله، ولا أفتي إلا في الطلاق السني 100%، إما أن يطلق وهي حامل أو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، سواء طلقة أو ماذا أو طلقتين. أما ما زاد عن ذلك فنرفعه إلى سماحة الشيخ. أنا ما أذكر هذا الكلام الآن لأبين الفتوى وعدم الفتوى. أقول إن الحلف بالطلاق نوع من أنواع ليش الشرك الأصغر، فاتق الله، زوجتك أعظم عندك من الله. ثم إنك تعرض نفسك لأمور خطيرة جدا، قد تطلق امرأتك عند الجمهور، تطلق، يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء بإجماع الأئمة الأربعة. فانتبه لنفسك واحذر من هذه العادات الجاهلية. أغرب ما مر بي أن أحدهم في حفل جاءوا ب شيء من النقود يريدون أن يعطيها صاحب الحفل، فقال الذي جاء بها علي الطلاق من نسائه أن تأخذها، وذاك قال علي الطلاق من نسائي لا أخذها. هذه عادات جاهلية، انتبهوا، انتبه، لا اترك هذه العادات الجاهلية، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لاتباع السنة والبعد عن البدع، إنه جواد كريم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لهما للبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. ليس منا، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تؤول، مع الإيمان بأن ما دون الشرك والكفر ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فما جاء فيه ليس منا أو فإن رسول الله بريء منه أو نحو ذلك من البراءات التي في دون الشرك، كلها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا، فإنه خطير، وهو من أحاديث الوعيد. ليس على منهجنا، ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا، ليس على إسلامنا الصحيح الكامل من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود يجري عند بعض النائحات أنها تلطم خدها، وربما حتى بعض الرجال إذا أصيب بمصيبة أو مات له أحد يلطم خده ويقول: واويلاه وثبوراه وعضداه وفلاناه ولا ونحو ذلك. وهذا كله محرم ويتنافى مع ومن علامات التسخط والجزع وعدم الصبر على أقدار الله. وأنتم تعلمون أن الصبر على أقدار الله أحد أنواع الصبر الثلاثة التي هي ضياء للمؤمن تضيء له الطريق. إذن ليس منا من ضرب الخدود، وسواء ضرب الخدود أو ضرب الرأس، ومثال ذلك الذين يضربون ربهم أنفسهم في يوم عاشوراء من السفهاء والمبتدعة بالحديد وبعض الأشياء الحادة ويسيلون الدماء من جسومهم. والله وتالله وبالله إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه بريء من هذه الأعمال الجاهلية الخرافية البدعية التي يفعلها هؤلاء السفهاء. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، ولا شك أنه قال نحن أحق بموسى منهم، فهو أقرب أن يكون إلى أن يكون يوم إيش؟ يوم فرح ويوم حزن، الأقرب أن يكون يوم فرح. فالذين اتخذوه يوم حزن مبتدعة ضلال بعيدون كل البعد عن آل البيت وسنة آل البيت، وآل البيت مبرؤون مما يقولون ومما يفعلون. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، لعن الله الحالقة والصالقة، الحالقة التي تحلق شعرها والصالقة التي تصرخ وتصيح، والشاقة التي تشق ثوبها سواء كان أو رجل يشق ثوبه يعني جزعا من أقدار الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من أعمال الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية كأن يقول وثبورا وويلا وهلاكا وعضدا ونحو ذلك، فهذه من دعاوى الجاهلية. ومنها المبالغة في ذكر مناقب المتوفى حتى تصبح تتحول إلى محاضرات ونحو ذلك، فهذا كله لا يمنع أن تذكر محاسن أخيك أو طالب العلم، لكن أن يتحول ذلك إلى جزع وتسخط فهذا داخل في هذا الحديث. طيب لو قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد وفاته وقال ونبياه وخليلاه، فكيف نجمع بينه وبين هذا؟ الجمع بينهما أن أبا بكر لم يقل ذلك على سبيل الجزع والتسخط، وإنما قاله على سبيل المحبة والتأثر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معترضا على أقدار الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول فاطمة رضي الله عنها يا نبي الله أجاب ربا دعاه ونحو ذلك، فهذا ليس من التسخط وإنما هو من ذكر الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ربا دعاه عندما خيره فاختار الآخرة على الدنيا. فإذا الفاصل بين الجاهليين الذين يعترضون على قضاء الله وقدره يقول وعضدا واو إلى آخره واو إله، أن أولئك يقولونه على سبيل ماذا؟ جزع. على سبيل التسخط والجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون أو ما جاء عن الصحابة في هذا الباب فهو تعبير عن ما يجدون من يعني الحزن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفارق بين هذا وذاك. نكتفي اليوم بهذا ونؤجل ما تبقى من الدرس إلى يوم الأحد القادم، لأن غدا الاثنين طلب منا محاضرة أخرى في موضوع آخر في نفس المكان هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل إعلان العزاء في الجرائد ونحوها من وسائل التواصل يدخل في الحديث؟ إذا كان المقصود إخبار المسلمين عن هذا الحدث ليدعو للميت ويترحم عليه فلا أرى بهذا بأسا، كما لو اتصلت بالجوالات أو نحو ذلك وادعو لأخينا الشيخ الدكتور، لأمي أخينا الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيل رحمه الله حفظه الله، فقد توفيت والدته بالأمس، نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمه وأسرته الصبر. لا تنسوها من صالح دعائكم ونحسبها امرأة صالحة. نعم، فإذا يعني مثل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن ليس على سبيل يعني التفاخر بالإعلانات وما إلى ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم، لكن الذي ننكره هو عقد مجالس للعزاء يومين، يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو عند الأربعين، فهذا كله خرافات وبدع. يقول جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى: كنا نعد الاجتماع للعزاء من ماذا؟ من النياحة. مجرد الاجتماع يعتبر من ماذا؟ من النياحة، يعتبر من النياحة، فلا يجوز التجمع وصنع الأطعمة الفاخرة و إيقاد الشموع واللمبات وإقامة الصرادقات عندما يموت أحد من الناس، وسد الشوارع والتجمع وصف الكراسي وكأنها حفلات، لا يجوز الذهاب إليها أبدا، لا يجوز الذهاب إليها ولا المشاركة فيها ولا الإسهام فيما يقدم من أطعمة، اللهم إلا طعام قليل يقدم لمن؟ لأهل الميت، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. سائل يقول: مما يرد على ألسنتنا كثيرا يا رسول الله، يقول: ونحن لا نقصد بها شيئا وإنما جرت على ألسنتنا، هل فيها شيء؟ إن قصد الدعاء فهو شرك بالله عز وجل، وإن جرى على اللسان من غير قصد فهو بدعة وأقرب إلى الشرك ليش؟ الأصغر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى أبدا، لا يقال: يا رسول الله اعمل لي كيت وكيت، نعم نحبه فوق محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا والناس أجمعين، هو أعظم محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، لكن لا ندعوه ولا نقول يا رسول الله. أما إن قال: يا رسول الله أغيثني، افعل لي كذا وكذا، أنا في جاهك، أنا في حماك، أنا في ذراك، اعمل لي كذا، افعل لي كذا، اشفع لي، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. ومنه قول الشاعر: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميم. وقوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وقوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بعد ذاك ما شئت إيش واحتكم. كل هذا شرك بالله، والله وتالله إنه شرك بالله تبارك وتعالى، فتوبوا إلى الله منه، من كان مبتلا فليتوب. أن تقول: اللهم ارزقني حب رسولك، اللهم ارزقني متابعة رسولك، اللهم ارزقني الاقتداء برسولك، اللهم ارزقني شفاعة رسولك، تطلب هذا كله ممن؟ من الله وحده. اللهم احشرني مع نبيك صلى الله عليه وسلم. كل هذا تطلبه من ربك، لا تطلبه من النبي، لا تطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلبه من النبي شرك أكبر من قاله لا يغفر الله له إذا مات عليه إلا أن يتوب توبة نصوحة قبل الموت. أما ما قد يوجد من فتاوى في بعض البلدان مثل الفتوى التي تقول أن قراءة البردة مثل قراءة القرآن، فهذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله. قراءة أبيات شعرية مثل القرآن، جاءنا سؤال قبل رمضان تذكرونه، يقولون نريد من فلان، يعنوني أنا المتكلم، نريد من الشيخ أن نقرأ عليه البردة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الشرك وأهله، البردة فيها كفريات وفيها شركيات وفيها بلاء وفيها استغاثة بغير الله وفيها تعلق بغير الله وفيها دعاء لغير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأملوا الآيتين، تأملوهما، تأملوا أيضا الآيتين القادمتين، والذين تدعون من دون الله، الذين لفظ عام أو خاص، أيا كان نبيا كان أو ملكا أو جبلا أو حجرا أو إنسانا أو حيوانا أو وليا أو شيخ طريقة أو زيدا أو عمرا، والذين تدعون من دون الله. الألفاظ الموصولة من ألفاظ ليش؟ العموم. طيب ما الجواب؟ ما حكم الذين تدعون من دون الله؟ ما يملكون من قطمير. والله لو تقول يا رسول الله إلى يوم القيامة هو لا يجيبك ولا يسمعك ويخاصمك يوم القيامة ويعترض عليك ويحاكمك عند الله سبحانه وتعالى إذا قلت أغثني يا رسول الله. والذين تدعون من دون الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ما شوي ما يكون بارد، ما يملكون من قطمير، قطمير اللفافة التي على نواة التمر، اللفافة البيضاء. طيب اسمع بقية الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تقول يا جبريل يا رسول الله إلى يوم القيامة لا يسمعك ولا يجيبك بل يخاصمك يوم القيامة على هذا النداء. إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم. فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، من يدعو العيدروس والنقشبندي والشاذلي وفلان وفلان والطواغيت الآخرين. انتبه. طيب ثلاثة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الله أكبر. لو قدر أنهم سمعوا لا يقدرون على الإجابة لأنهم قد ماتوا وأفضوا إلى ما أفضوا إليه ولو كانوا أنبياء، والأنبياء لا يطلب منهم شيء فيما يتعلق بالآخرة، لا يطلب منهم شيء، هم لا يسمعوا الدعاء. والله لا يسمعك لو تقول من يا رسول الله إلى أن تموت، لا يجيبك ولا يسمعك، لكن لو صليت عليه يجيب، يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام لو سلمت عليه. هذا الذي ورد، ولله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته ماذا؟ السلام، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أما لو قلت يا رسول الله اغفر لي، والله لا يجيبك بل يقول لا، الذي يغفر ويرحمه هو من؟ هو الله وحده. فانتبه. رابعا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يتبرأ النبي ممن يدعوه من دون الله، وتتبرأ الملائكة ممن يدعوهم من دون الله، ويتبرأ الأولياء ممن يدعوهم من دون الله، ويتبرأ كل معبود من عابده إلا من يرضون بذلك فإنهم يقرنون مع عابديهم في النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. فهدوه يحشر مع الطاغوت الذي يدعو إلى عبادة نفسه، يحشر مع الكاهن الذي يعبده من دون الله، يحشر مع الساحر، يحشر مع الأصنام والأوثان، يحشر مع من عبده من دون الله وهو راض، يحشر مع من دعا الناس إلى عبادة ماذا؟ نفسه. يحشر مع من قال إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، يحشر هذا ومن معه في نار جهنم، يحشرون في النار يوم القيامة. يحشر مع من قال ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا. يحشر معه يوم القيامة ويقرنون في النار، العابد ومن والمعبود. إنكم وما تعبدون ماذا؟ حصب جهنم، حصب جهنم والعياذ بالله. فكل من عبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة هو وعابده يقرنون في النار يوم القيامة. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأقرانهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فمن دعا مخلوقا وكان هذا المخلوق راضيا بالعبادة واعتقد أنه يملك من دون الله شيئا فهو يحشر معه يوم القيامة في النار. من زعم أن الولي فلان يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله يخرج أتباعه من جهنم، ما شاء الله، يجيب دعاء من دعاه، يسمع من يدعوه، يعلم الغيب، فإنه يحشر معه في النار يوم القيامة. أما الولي الذي لم يرضى بذلك فإنه يتبرأ منه يوم القيامة ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فاحذروا من هذا وانتبهوا عباد الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل الكريم معتمر من بلد كذا يقول: يا شيخ، حصلت لنا معضلة أنا وبعض الزملاء ونريد أن نحكم فضيلتكم. استغفر الله. نعم. في معضلتنا، يقول بلدنا، يقول بلده كذا من أكبر بلاد المسلمين، لا تسمي، نعم. لا تسمي نعم. نعم. يقول المفتي العام أشعري بل داعي إلى أشعريته، يقول طلب منا أن نجتمع معه اجتماعا رسميا فأجبناه إلى ذلك لمصلحة الدولة. بعض الزملاء طعنوا في جلوسنا إلى أن حذروا منا لكوننا جلسنا مع المبتدعة. السؤال: هل فعلهم هذا صحيح؟ وهل يسوغ لنا أن نمتنع من الجلوس مع المفتي العام في ذاك البلد؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالجلوس مع مفتي البلد لا بأس به بغض النظر عن توجهه بشرطين. الشرط الأول ألا يدعوكم إلى شيء يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فإن كان مجرد توجيهات عامة من مفتي الدولة فلا بأس بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الأول، ألا يطلب منكم شيئا يخالف العقيدة الصحيحة. والشرط الثاني أن تعتقدون أن ما يعتقده أولئك من تأويل أسماء الله وصفاته باطل وأنه لا يجوز أن تقولوا به. فبهذين الشرطين لا بأس بالحضور، وهذه من باب المداراة، ولأنه يمثل الدولة فاحضروا، ولكن انتبهوا للمخالفات العقدية لا تقع في شيء منها. والإخوة الذين حذروا منكم مخطئون، نحن نحضر مؤتمرات رسمية، لو كان الأمر باختيارنا ما نحضر، لكن قد نحضر وفيها بعض المخالفين يعني لأمر لمصلحة الدعوة مع الثبات على العقيدة الصحيحة وعدم التنازل عن أي مسألة من مسائل ماذا؟ ها؟ العقيدة الصحيحة. انتبهوا لهذه القيود، بدون هذه القيود لا يجوز الحضور. هذه الخلاصة. لا أرى أنهم محقون في الحملة عليكم أو التحذير منكم، أرى أنهم مخطئون، فأنتم يبدو أنكم ملزمون بهذا الحضور فتحضروا بالقيود التي ذكرتها، ألا يلزمكم بشيء من العقائد الفاسدة، وأن يكون ذلك لا، وأنكم لا تعذرون في ذلك، وعليكم خطر لو أنكم اعتذرتم بأن تؤذوا أو لا تمكنون من يعني الحج أو العمرة ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. السائل الكريم يقول: عندي زوجتان إحداهما كبيرة في السن وصحتها ليست بجيدة، يقول فأحضرت لها خادمة لتخدمها، يقول الثانية صغيرة في السن وبصحة جيدة، ألزمت علي أن أحضر لها خادم أسوة بالأولى، هل العدل فعل ذلك؟ الله، هو الأولى أن تعدل حتى في إحضار خادمتين لهما، ولكن إذا كنت لا تستطيع والأولى بحاجة ماسة بحيث لا تخدم نفسها، فأرى أنه لا حرج عليك لو أنك أحضرت لها خادمة ما دامت غير قادرة على خدمة نفسها، والمستطيع لا بأس أن تعتذر منها إن شاء الله. أما بقية الأمور يجب أن تعدل في كل شيء. نعم. المعتمر فلان وفقه الله يسأل له سؤالان: الأول ما حكم حلق الذقن؟ الثاني ما حكم تقصير المرأة لشعرها للزينة؟ أولا هو لا يسمى ذقنا، الذقن حتى أمك عليها ذقن، لها ذقن، وزوجتك لها ذقن. الذقن اسم لماذا؟ للمنطقة، لهذه العظمة ذي اللي تحت هذه الذقن. لعل السائل يريد أن يقول ما حكم حلق اللحية، صح ولا لا؟ نعم. حلق اللحية حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى. الله، أحاديث كثيرة هذا من قوله ومن فعله، أعفى لحيته حتى أنها ترى من ورائه وهو يصلي، ترى من ورائه وهو يصلي، فلا يجوز حلقها بل يحرم، ويجب على المسلم أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حلقها معصية، معصية من المعاصي، فاحذر من ذلك واتركها لله عز وجل. أنت مهما حلقت لن تكون مثل لحية امرأتك، هي ستخرج عليك غدا مثل شوك السعدان، مثل شوك القنفذ، فتؤذيك، تغير عليها اليوم بالأمواس والسكاكين وتخرج عليك غدا، تغير عليها غدا وتخرج عليك في المساء، بالإضافة لما يحصل من جروح وحبوب وإلى آخره. فتركها لله عز وجل يا عبد الله، كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وتقصير النساء للشعر للزينة، تقصير النساء للشعر كثير من العلماء ينهى عنه، المرأة لا، الأولى أنها تبقي شعرها كما كان إلا عند العمرة. شيخنا الشيخ العثيمين وغيره يرون تحريم يعني حلق النساء لشعر الرأس، وجمال المرأة في طول شعرها. أنا ما أدري أي جمال في أن تقصر شعرها حتى يكون كأنه شعر رجل، والآن في ظاهرة موجودة فيها تشبه يسمونهن إيش باللغة الإنجليزية، يعني خلاص حتى تركوا حتى اللغة العربية، يسمونه إيش؟ البوي، حلاقة البوي، تخلي رأس شعرها مثل رأس الولد، شعر الولد، هذه من التشبه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. يقول السائل الكريم: في بلدنا كذا أسماء أولياء من عباد الله الصالحين مشهورين مثل البرعي والمكاشفي والكباشي، يقول نسمي عليهم يا شيخ أولادنا، فهل ينالون البركة بتلك الأسماء؟ يا أخي الكريم، التعلق بالأموات أيا كانت مسمياتهم شرك بالله عز وجل، فإذا دعوتهم من دون الله أو طلبت منهم قضاء الحاجات كأن تقول مدد يا فلان، اغفر لي يا فلان، ارزقني يا فلان، أنا يسر لي أمري يا فلان، وبعضهم إذا ولد المولود يذهبون به عند شيخ الطريقة فيدفل بلعابه النتن النجس في فم المولود بدعوى التحنيك، وهو يعبد غير الله ويطوف بالقبور وأصحاب القبور ويذبح لهم من دون الله، فيذهبون إليه ويعطونه قماش، نسيت اسمه، له اسم هذا القماش، يعطى لشيخ الطريقة الطاغوت هذا حتى يبرك الولد ويباركه ويعطونه نقود. لذلك شيوخ الطرق في تلك البلدان هم أغنى الناس، يجمعون من الأموال الحرام ما لا يمكن حصره. في دولة من الدول أعرفها أنا، الدولة تقترض من شيخ الطريقة، الدولة تقترض من شيخ الطريقة، وقد حضرت سنة من السنوات عندما أعلن ذلك، لأن هذا الطاغوت تنذر له النذور وتذبح له الذبائح وتوقف عليه الوقوف ويعطى من الأموال ما لا يمكن حصره، حتى أصبح من أثرياء العالم على حساب الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، لا تسمي أسماء أولئك الذين يتعلق بهم من دون الله، سمي الأسماء العربية الإسلامية الصحيحة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، محمد، أحمد، سمي هذه الأسماء المباركة، ولا تسمي بأسماء الطواغيت الذين يعبدون من دون الله في بلدك. وأنا وقفت على تلك المعبودات، والله سمعت بأذني هاتين والله يشهد علي يوم القيامة من يدعوهم من دون الله، والله سمعت من يطلب منهم المدد والولد، سمعت منهم من يطلب منهم الشفاعة، سمعت من يطلب منهم المغفرة والعفو، يذبحون لهم ويستغيثون بهم ويقدمون لهم النذور والقرابين، وهذا كله أعظم مما كانت تفعله كفار قريش عند اللات والعزة ومناة وهبل. إيش الفرق أنك تدعو زيد وعمر من بني آدم أو تدعو اللات والعزة ومناة وهبل؟ والله لا فرق، هذا مخلوق وذاك مخلوق، فلا فرق بين من يقول مدد يا اللات والعزة ومناة وهبل وبين من يقول مدد يا بدو يا نقشبندي يا مرغني يا كباشي يا زيد يا عمر، والله لا فرق، والله وتالله وبالله لا فرق بين من يدعو هؤلاء المدفونين في قبورهم وبين من يدعو اللات والعزة ومناة وهبل، إلا ما يكون دعاء هؤلاء أعظم وأخطر، لأنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب. كفار قريش ما تقول إن اللات والعزة تعلم الغيب، وإنما تظن أنها تقربهم إلى الله زلفى فقط، يظنون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أما أولئك يدعونهم معتقدين أنهم ينفعونهم عند الله وأنهم يشفعون عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يسمعون ويستجيبون الدعاء فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا عبادتكم لله سبحانه وتعالى، أخلصوا عبادتكم لله، عندما يقول البرعي أو غيره: ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. أسألكم بالله وسوف أسألكم أمام الله يوم القيامة. تجاني، من يقول إن أو التجاني أو المرغني أو زيد أو عمر: ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. أسألكم بالله يا حاضرون وسأسألكم يوم القيامة أنني قد أبلغتكم. أليس هذا دعاء لغير الله؟ طيب، هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، نقول إنه يشفع له؟ ها؟ أبو جهل رأى النبي، أبو لهب رأى النبي، أمية بن خلف رأى النبي، عتبة بن ربيعة وشيبة كلهم رأوا النبي، مسيلمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نقول إنهم في الجنة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا والله. فمن زعم أن من رأى أحدا يدخل الجنة فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. أحد طواغيتهم في دولة ما واسمه إبراهيم نياس يقول إنه قد ظهرت على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله في كتاب له مؤلف موجود عندي في مكتبتي، وأنا واضع عليه التحذير أنه يحرق أو يسلم لمكتبة الجامعة بعد موتي، هو وكتب المتصوفة والشيوعيين والرافضة ونحو ذلك. يقول في هذا الكتاب إن من دخل هذه الفيضة التي ظهرت على يديه هو تنكر حتى لربع جماعته التجانيين، يقول إنه خير منهم لأنه رأى شيخه وقال له: أنت مبشر بالفيضة. هذه الفيضة يقول من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يزكي. اسمع الطامة التي أكبر من هذا، اسمع الطامة. يقول إن رجلا نصرانيا، رجلا نصراني، انتبه، دخل الجنة. لماذا دخل الجنة؟ لأنه زنى بامرأة تيجانية، فببركة الشيخ التيجاني دخل النصراني الجنة. يا إخوان، هذا في كتبهم التي تطبع وتوزع في بعض البلدان، ويصدقها بعض الرعاع وبعض الجهلة. انتبهوا، الأمر جد خطير. ويزعم هذا الطاغوت الذي هلك كان في رابطة العالم الإسلامي وفصل منها ولله الحمد والمنة سنين، كم سنة أخذ في رابط العالم الإسلامي ثم فصل وهلك سنة 95,300,000. يقول إنه عندما دخل المستشفى في باريس كان النبي يزوره يقظة لا مناما 70 مرة في اليوم، نعوذ بالله من الكفر وأهله. إخواني، هل زار النبي الصحابة في سقيفة بني ساعدة؟ ها؟ لما اختلفوا على الخليفة حتى شرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر. طيب، هل زار النبي والمسلمين عندما تقاتلوا في وقعة الجمل؟ ها؟ أجيبوا. لا والله. هل زار النبي المسلمين عندما تقاتلوا في صفين؟ لا والله. مع أننا نعتقد أن الصحابة مغفور لهم إن شاء الله فيما وقع منهم من خطأ بسبب دسيسة عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله. إذن انتبهوا، اعرفوا دينكم يا إخواني، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. انتبهوا، الأمر في غاية الخطورة. تصدق شخص يأتيك ويزعم أنه يوحى إليه وأن نزلت عليه صلاة الفاتح والماتح والكلام الفارغ هذا التي هي أفضل من القرآن 600,000 مرة؟ هل تصدق هذا يا مسكين؟ من صدق هذا فهو كافر بالقرآن، لأن الذي نعتقده أن القرآن هو أفضل كلام لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن كلاما أفضل من القرآن فهو كافر بالله عز وجل، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. من اعتقد أن شيئا من كلام البشر أفضل من كلام الله وكلام رسوله فقد كفر. فانتبهوا، انتبهوا لهذه الدسائس التي يدسها أعداء الإسلام باسم الدين، والدين منها براء. اختر السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم عمل عمرة عن والداي الأحياء والأموات؟ أما الأموات فلا بأس أن تعتمر عن أبيك وأمك، كل واحد بعمرة مستقلة، هؤلاء الأموات. وأما الأحياء فلهم حالتان: حالة يجوز الاعتمار عنهما إذا كانا مقعدين على السرير لا يمشيان ولا يتحركان، وأما إن كان نشيطين يتحركان ويذهبان ويجيئان ويذهبان إلى الأسواق ويذهبان إلى المسجد، فهؤلاء هذان لا يعتمر عنهما البتة. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.